دست بيبكا بزانا عقيديته بجوري عقيدة قرآن والسنة يعنى لخوته دست بيبكا دعمك أمر العامة وعليك بخاصة نفسك لخوته دست بيبكا وهذا خلق بين جاره ندبو ما ناي بيك جاري خوت تفتيشي خوتك خوت لترازو لقياس دا تعترى ديبتو تسليم قرآن والسنة تعترى ديبتو حكم بقرآن والسنة دكي أجر حكمك قرآن والسنة مخالف هواكي توبو يا مخالفي فرماني كتيش خوشويسي توبو حكمك إخوة قبول دكيت يا فرماني فلانك بيشكاش دكيت لخوته دست بيبكا كواتا أرشي سرشاني زانايان باسوانيتي كردني أو دينيا باسوانيتي كردني دين لوي شرك وخرافة بيتنا أو دين هرشان دكساني كبه لويا أو زور با شتيش قرين دانانت دعنا من شرك القبور إلى شرك القصور وكوشي عاري هنده كسا با اما جاري واسد الشرك قبر كان بين خلق هاوار دكاتا مردوية كودي پرستي وطوافي بدور دادكا با خريج شرك قصر كان بين هو منهجي في غمران نبو عليه الصلاة والسلام اما واسد لهيت شرك ابناهين او اي شرك دبيبوت لي شرك وتحذيري لي بكريو خلقي لي وريا بكري توا بلا منك شتيق لتر حساب شتيق تر اشي تري سرشاني زانايان ميلاد جراني في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام وكأمانتي قرسة لسريان راقيان دني أو دينو نشارد نوي الوردقار دفرمن وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما اشتروا الوردقار بلينو ميثاقي ورقرتوا سعدي ذا فرميلا هركتك علمي كيفي بخشي به بليني لي ورقلتو فروردقار لتبيننه للناس او دين ابو خلق دبا غون كيتو ولا تكتمونه هيج نشاري توا غوني كو ابو خلق ظلام زور خلق فنبذوه وراء ظهورهم وازلوا حقيقة دينك دينه واشتروا به ثمنا قليلا لبري اوا نختي فارا وردقريت منصبك وردقريت دينك دشارته وباسيناكات يا ابو يفلان كذا خوي تورانا كات دينك كذا شارته وباسي توحيدناك ورياك انه الشرك بو خلقيناك بو يا لبر اويكا فلو منصبي لدزنتش يا لبر اويكا معاش راتبك لدزنتش فنبذوه وراء ظهور مشترى به ثمنا قليلا حكمي او كسانتش خوي تورانا قال لا قران كيد هذا فرمي ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار أو كثانيك أو حقي إيمان أردو ما ندي شار نوى أو دي شار نوى لبرخاتي مصلحة برجوندي دنيايا أو أنا ما يأكلون في بطونهم إلا النار فاريك دوار قرت بو أوي حقك شاري توا بو اوي بيدنگ بي لسر حقيق اوي ورد قرد او آقره دي خيطة نفسك توا وخروج قيامة خواهي قبر سيردناك وقصشد لقلناك وليك توريا وعذابك زور سختي شدبوه خواب من فارزيت كواتا دبي وريابي ارچي زانايان زور قبر ابراكا نابي انسان فتوى جاهزي هبيت فتوى بو رضابوني فلانكز يا فلانكز فتوى بدا خوال خود رازيكا نكز لخود رازيكي شتيق بليك خوا في خوشا اگر همود دنیا از لید ناراضی به جو مده بلام پیغمبر خواه علیه صلی اللہ علیه حدیث اگر دفرمه من ارض الله بسخط الناس رضی الله عنه وارض عنه الناس هر کسی خواه لخوی راضی که با اقل شیش تو ربه خواه لی راضی ده به و پیاو چاکانش لی راضی ده به بلام هر کسی با عفت و به خلچی لخوی راضی که خواه لخوی تو ربه خواه لی تو ربه و خلچی شن لی راضی نابد کواتا دنیا قیامت شیده چد کواتا ارچی سرشانی زانایان روم كردوي دينا ورياء كردوي مسلمانانا لا بدعو لقوران كاري وكو إمام ابن رجب حنبري رحمة إخوالي ودفرمي أركيك أمانتك لترشاني زانايان أويك هركتك بناوي دينا ودسكاري دينك أو خلشي لي ورياء بكري طبعا خلشي لي إنزار بكري وأوش غيبتني أو نصيحة كردنبو مسلمانان بوي زانايان أوهم مجلدين نسيوا باسي أو كتاندك أنك باسي ديني أنك ردوا فلانكس ضعيفة فلانكس منكر الحديثة أويان مقبولة أويان ثقية دبي باسي او كسان بكري كدين بو خلق باس دكن نقبلين مادام باسي دين دكا برامان او قيناكا برامان لسرسر وسرچاو بلام ديني خوال خوش من خوش ويسترا هر كتب باسي دين بو خلق دكا باس كرنكي غاز نبي بجواري قرآن وسنة نبي فيوشت نصيحة بكري كقبولين كل فيوشت خلقشي لي ورياب بكري توا او الدين او امانتي خوايا لسرسر لسرشان مان بوي علي كري ابي طالب رضي خوايا دبي بمزقوت الداروش سيري كركتي قوا صبو خلق دكا فرموي ادرست الناسخ والمنسوخ اي ناسخ ومنسوخ القران ده زانيت يعني هندي علمي قران هي زانيت وتي نخير نخير فرموي هلكت واهلكت خذ بهلاك شوي بجهل قصدك وخلتش بهلاك دبيت بيروباوري خلتش تيك دبيت اغاش لخذني ومنعك لويك جاري اشتق صبو خلقك كاتب ود الخوزه بيرك تبي قصبو خلقك نا او قصيديك تشيه بلغت شيه لقران ولحديث هندي كسمان هي قصدك ابو خلق خلق دقريت بلام حديثي ضعيف تدا بازك باسي بيد عليك دكا هاوار دكا شيخاني تشولي بو بفريا او نان كذكريا غوراني دله جهاوار كنا شيخاني تشولي تاوانا كي غورت رما مستاجيان ياد غوراني كي ذكريا كاميا خوش دقريا وحماسه دقريا واد زانه زور مهمه نا زانه اويك او كردي زور تاوانا كي لتاواني ذكريا غورتش شكو هاوار كني غير اخوا شريك ابو اخوا خواب ما بارزي كواتا دبي وريابي او نصيحته بو مسلمانان و بو دين اخوا كاتي كتو ديني حق بخلشي دليت وكاتي كهليك دلي او هليا فاسوانيتيا فاسوانيتي لدين وعقيده بيرو باوري اهل سنة جماعة اويا كمنهجتي اخوا لخومان و لخلشي خوشبستر و لفيشترا بفيشواني كتانك خلقا كانيان خوشبسترن اگر بقصر نبي بعملي لمنهجك شون لا اهل السنة وجماعة اگر ابن باز غلطك كدلين غلطه قبولني بوش كدين اخواده معني وخوي بينتها نفسك ابن باز فرمي قلناك نا اگر ابن باز بي ابن عثيمين بي كم عالم قوريه ابن تيميه بي ابو بكر الصديق بي دلين غلطه قبولني دين اخواله تش خوتيه فاسواني لا دينك ما عندك النقله فيها وكان ممكن برام هركاتي وايلي ها فاسواني في كردنو دفاع كردن لا فيها وكان بو نقل دينك هندي غلطي فيها وكان قبول كين لسر دينك او دينك تقدر شبراجا كاك ملك لانك غلطي كدو ما مصاف لانك السابقي خيري هي خدمتي بو اسلام هي لسر سر وشر شام راز دفرمي فرام او غلطا نقبل ملاقيناك ما دام فلانك تباتيناك نابت دين اخوالا فيش خوش معنا دين اخوالا فيش همو كسيكا فاسوانيتي لو دينك كنت او اشي سرشاني زانايا لچم روانقيتوا أجي سرشاني كاربدسو ده صلاة داران چيا أمانتي سرشاني أوان بريتيا لچي أمانتي سرشاني أوان زور قرسة چونك عالم زاناتن هاو شي بدستا بلان ده صلاة دار سلطي بدستا قوتي بدستا أمانتي سرشاني أو زور قرانا لسرتاوا أجر لخوي را نبي نيتو كسيشي أمين دار نبيت باداوي مسؤوليتو وظيفنك بيغمري إخوة عليه الصلاة والسلام فرموي كاتك أبو ذر هات لا يفرمي أي في غمار إخوة عليه الصلاة والسلام أجر أمانتي لبسرابيتكم في بسبيري مسؤوليتك فرمي يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها لأمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها فرمي أي أبو ذر داويت شدكي توكياوي شلاوازي لو أستدع صحابي بريدي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام بلام لو أعتدى أو ميداني تونيا أو مسؤولية دا صلاة دارتيا أمانة أي أبو ذا اشتيتي خوزني بلي والله بنسيب من بو أمانتي قرسة وإنها يوم القيامة خزي وندامة وروج قيامة أولي ترساويتي ومسؤوليتي دا صلاة دارتي وكارب دستيتيا سرشورية وفشيمانية إلا من أخذها بحقها إلا بو أو كسر شوري فشيمانية كبحق ولي قرت به وشياو به وأدى الذي عليه فيها وتشيش أركيش لسرب به بأميني جبجي قرت به ولا حديث اشتدى فرموي برسياري أمارت دكا أمارت إنها ملامة وندامة وعذاب يوم القيامة أولها ملامة وآخرها ندامة وعذاب يوم القيامة. بدايتي لكاتك ذاكتو مسؤولية أوهر ملامة قلي خلق خلق راضينا بإذن مسؤولين أوهر لو ما يخلق إلا السلام كليش استندرايا وندامته بس بشي ماني بوده بانترا أي روج قيامة عذاب يوم القيامة إلا من عدل أو الروج قيامتش عذاب أخواب من فارزه إلا أو كسن بك بعدالة أو أمانتي دا صلاة دارتي بغي وبرد بيت بويا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام كاتك لمزقوتكي حديثي باز ذكر بو خلق أعرابية كات فرمي أي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام متى الساعة روج قيامتك في عمر صلى الله عليه وسلم حديثك يا إخوي كتواب فرمي كي أبو فرسياري روج قيامتي ذكر ذا وتي من بوم فرموي إذا وسد الأمر إلى غيره فانتظر الساعة أجر أمانتي لفرسلاويتي ودى صلاة ومسؤولية بغيري أهلي خويس بيردرا أو تشاور قيامتك تكون وضعتك ذا شيء أو كسيد صلاة دارة جاد صلاة داري قتاب خانيك به نخوش خانيك به محكميك به ياخد ولاتك به شارك به ناحيك به أو كسا أهل وشياء ونبت أو تشاور قيامتك وضعتك ذا شيء خيانة برتيل ظلم كردن لإنساني بيتاوان وما خواردني خلق أو كسيك هيج نفسي دادريته أو كسيك اشتهيجي نادريته وظلم استنبلا وبنوا كواتا جيان تكشونا براستي فرموي كمسؤولية سبيردرا بغير أهلي خود شاوري تيامتك كواتا برا جيان أو كسيد صلاة دارة أو كسيد برپرسيارة لهر بچوكترين شويني كوا تا قوري ولاد في عمر إخوة عظم شيء فرموه ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة أنا بخوا هيك عبد ابنية خواي فروردقار مسؤوليتي كيفيت فاردبت كاتي كدمرت غشي لجيرد السكاني خوي كردبت بحق بريوي نبردبن إلا خواي فروردقار بهشتي ليه حرام كدوها فنا بخوا بوي صحابيك رضا اخوائي لبك اوي بيت فرمو اي في اغمر اخوة او مسؤوليتك من نامي وقبوري ناكا بو شكو بيري لقيامت كردوا بيري لقيامت كردوا چي لدوايا مسؤوليت توي مسؤول تنها مسؤول نيد لو اي كولاتك رزقار بيت او اي چيك لمسؤوليتك اي چيك لمسؤوليتك لو اش مسؤوليت كبير باوري خلچيش رزقاري بيت لبدع وشرك وخرافة عبادتي خلچيش رزقاري بيت لبدعة وديني خلچيش رزقار بيت لويكا ظلم مستميت يدا بيت تولا إيماني أو خلقي خود أو شعبي خود مسؤوليت دبكاري شواب كيت أيد صلاة دار كأو خلق لديني خواش عرزات البيت نتبع سوا دنا خيانتا دنا ناكي تبهشت كاري شواب كيت كا أو خلقا ظلم نكات او خلقا كتي قوانكا درجاتي دين بكات سيري عليك رأي بطالب كان ككاتي كتي بيني بنفامي باتي دين بو خلق دكات منعي كرت كواتا توي دا صلاة دار نتي بيشوايتي دين بديتا كتي كا فتوابو خاطري مصلحتي توب داو بلا قربان جناب تا چي تا فرموايا نا هنده كذل اخوانات تي دينك اي خوي دا فروشت وريابا دين بدريتا كتك ريقاي دين داريتي بو كتك بكريتوا كتنها مبسي رضامن دي خوايا خزمة كذنة بخلقاني خوا ند دين داريتي لسر او آسة وظيفتي ديني لسر او آسة توزيع بكريه كچه شاهتي بو من دا او هموشتا چه شاهتي بو نادا او دبدور بخريتوا اگر واب كيت قيامت هيا لدنيا چي دا كي بيكا بلام قيامت هيا كواتا تو مسؤوليت براي دا صلاة دار لديني خلق بيش دنيا كيان لأخلاقي خلق لروشتي خلق لوانا لهموي مسؤوليت نابي كارك كيتو كعقيدة وبيرو باور وروشتي خلق برو خرافة بروا دابي كارك كيتو وسيليق لنا والله داب الله كيتو كديني خلقي وأخلاقي خلقي جوان بيت اگر اوشيان كرت او لا يخوي كردقار كليان برش دبيت بو يجب لو كثاني كروجي قيامت لجير سيبري عرش خواي فروردقار دان چين امام عادل في شواية عادل او في شواء عادل بلاي برزة لاي خواي فروردقار بلاي برزة كواتا لو كسانبا کل دنیا پلت برز لقیامتش پلت برز بلای خوا نقل و کسانه بید کل دنیا پلت برز بلام دوائی پشیمانی و ندامت و عذاب و سرشوری و رسوائی بدو ادابت جهد صلاته وکو صدام ببو چی معنی عاقبتکی چی بو هر لدنیا بلا کنم او بکبینی من کوات اخوای گورا ولا تحتبن الله غافلا عما يعمل الظالمون وانا زاني اخوای گورا غافر لو انسان ظالم دی کن غافل نیم اخوای گورا مولده دا بلا مهمالی ناکت کواتا پیویت لسر دا صلاة دار حسب قرسی امانتکی خوی بکات والله اگر بیتو حسب دو قرسی تبکره آوا پیش درچه و منافسه لسر ناکرد بس نازانن چن قرسه جدا وكرم لخوي ترودگار هدايتي زانا كان وما مصا كان بدا ارشي دينا كان بجيب قينن وهدايتي دا صلاة دارانيش بدا اركو امانتك اخويا بجيب قينن وخلقاني شتري شيء هدا صلاة دارو زانانية باو كان لما لكاني المسؤول لما لكاني المسؤول يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة من دار كانت امانه خزانه امانه لايتو بي باريزه لا اغري جهنم كسو تمنيه كي بردو خوشيه اي چون امانه باراز باراستنيكا ستلايتي چي گوري هنا ولا مال وديناو چي قناتي بر الله يبد روشتي وباخلاقيه او بدز من دار كيد تواني بي گوري خزاني كچكي تواني بي گوري چون امانتي مال من دار فاراز گورتين خيانه لو امانتك الدوا ونا زاني الروجي قيامة محاسبة الأسرة أخلاقي كتو خيزان من دارك التيقدا إيمانك يعني التيقدا وآقل التيبردا كانت تو مسؤولية أي باوك أي ما مستايق تاب خانة مسؤولية ذات طلبة كانت غوشتي جوانيا فيركا وأخلاقي جوانيا فيركا فيري غش كردن يعني ما كان وقوف يا كردن لا امتحان كردن دا أو خيانته ومسؤوليته كان سرد آقادار وخيانتي تيدانكي آفرت امانتي ماله من دالكاني لسره دبي خيانه لفيا وكينك خيانه لمن دالكاني نكات بهمان شيء وبلام هل هموما وكفي عمر اخوائي صلى الله عليه وسلم فرمي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هموما شيء وامانتك من لاستويا هموش من برش برسيارين لاستي او امانته لبرسابيتيا با تقوى اخوابك هاو كاريك تركين بوبا جيجاني امانتك المان وقورتين أمانتش أمانة دينة لأستويها ممانة ضمان لكن تأيدي أخوات برودقادة فرمي إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها أخوات برودقادة فرمان تنفي ذكاء أمانة كان بقينا ودستي خويا دو تفسير هيبو أو آية تفسيري كان أمانة تيقرأي خلقي بقينا وبو خلقي هج أمانة هج خلق لابت بو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بتفسير امانه هذا فرمى روج قيامه امانه وكشي لدت او امانتك لا يتوب ونت بارا سو خيانه اللي كردوا روج قيامه لناو اقرد امانتك خويت وك خوي دبينيوا خوي فرجا بده فين بو امانه بينه وبينه صاحبي خوي بيجوا بي بين الاي خوي فرجا الدنيا ما امانتك لا شويه بو فرمى سيدك وتا سيدنا وراسي جهنم لك او امانتك لا يوك خويت يا ولا بي. دشت ناو جهنم بوي امانتك بينات هل اذا غير ديخات سرشاني بيتاو كل واري جهنم ليدك بدوي دكيتو بو شيوا لناو جهنم دار صورته وبدو امانتك ايده كلا دنيا خيانتي ذكرتها كوت امر امانتك بقينا وفيش روي بمريت قيامه بخواب من فارزه تفسير دومي امانه لم ايتدا ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها امانتي لي برسلاويتي بو خويا لي بقره لي برسلاويتي ومسؤوليتي كمسؤولك ابو ده صلاة دارك ابو مسلمان بو كافر نبو او منافسي لقلمك امانتي او لأستوي او وان لا ننازع الامر اهله منازعهم الملانيو شي شيء لقلمك لترو مسؤوليتها ارشي توشتك وارشي اليشتك هاوكاري بو نصيحتي بك اموشقاري خيري بك نقم الملاني او امانتي ليبكي كخواي فردقار خوي فرمويتي ان الله يأمركم ان تؤدوا الاماناتي الى اهلها لكو تايدا براجيان في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فنائب أخوة قلت ولا شيء اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة إخوة فنائب تودا قرم لخيانة چونك خيانة خراب ترين صفة ناوشي بريتيا لخيانة خراب ترين صفة خيانة كردن لأمانة وقلي برزي هي امانت كسيك بي پارجت صفتي پیغمبران بو عليه الصلاه والسلام بو هر كسيك اربع اذا كنا في فلا عليك ما فاتك من الدنيا چوار صفتك كتير دا من خمن نبي دنيا دا غير همو لدسجد صدق حديث واداء امانه وحسن خلق وعفه في طعمه اگر راز گوبيتو امانت پاريزر بيتو روش جوان بيتو خوارنت حلال به جوه مدى دنيا اگر همو اجل دستي هيچه هجنية كواتا او صفة براكم امانت امانت لأستومان بابي پارزي امانت اخوا و امانت خلچش دعوة كارم لخواي فرورقا توفيق من بدات بو ايلو كسانبين كامانت اخوا دا پارزن بظاهري و باطني لو كسانبين بروكش امانت دا پارزن بلاملا ناخي خوايان دانا وكو منافقة كان ولو كسانج نبين كأمانتي خوايا في الجوية خصوة بجارك وكم الشيكة كان شكو خواي فرقات كباسي أو أمانتيك وحملها الإنسان دعاي فرميشي ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات خواي فرقات عذابي أو دوصن فددات كخيانتي على أمانتك كي منافق كان ظاهري أمانت باريزن بلان لحق دانا أمانتي خواه في غنبري أنا فارسو ومشركة كانش كأمانتي على رهمال كردوا خوا عذاب يندى خيانتي على امانه كرت ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات او دو صنفش امانه يا فارس اخواته بيان قبل بكت خوا لو ان بين والانسان منافق مشرك نبي واخر من خيركي وبختور مانكي والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله.